الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. فصلوات الله وتسليماته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. واعلموا إخوة الكرام رحمكم الله أننا تناولنا في اللقاء الماضي الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء فيه ذكر الشفاعة، جاء فيه ذكر الشفاعة بإذن من الله تعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وجاء فيه ذكر الشفاعة لمن ارتضاهم الله تعالى أن يشفعوا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وجاء فيه ذكر الشفاعة في الذين لا يصلون ولا يزكون ويخوضون في الباطل ويكذبون بيوم الدين، حيث قال الله تعالى من بعدها: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجاءت السنة الصريحة الصحيحة بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الشفاعة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. وبينا أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه قال في آخر الكلام بعد الاستدلالات، قال: فمن أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حظ له في شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. واليوم معنا باب جديد من أبواب الكتاب تحت عنوان الإيمان بالحوض الذي أعطاه الله تعالى لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وسنتناول الحوض من خلال الروايات لنبين صفة الحوض، ثم نبين من يرده، ونبين سعته، ونبين آنيته، ونبين طعم الشراب وأثره، ونبين كذلك المحرومين من الشراب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نبين همة النساء في عصر النبوة، ونقايس بينها وبين همة الرجال في عصرنا، ثم بعد ذلك نبين سبب حرمان المحرومين من الشراب، ثم نعرج على من ينكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، روى الإمام البخاري آسف، روى الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيح من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أنا عند حوضي يوم القيامة. قال ثوبان: فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ساعة حوضه فقال: مثل ما بين مقام هذا إلى عمان. وفي رواية كذلك عن ثوبان أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن الحوض قال: تريدون علي الحوض وأنا أرد الناس عنه بعصاي. قلنا: يا رسول الله ما عرضه؟ قال: كما بين مقام هذا إلى أمام. قلنا: ما آنيته؟ قال: عدد نجوم السماء فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان لمن يسمعه حال روايته: فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم وارديه. قلوا آمين. طيب تعال معايا. ثوبان أحد السبي الذين اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام ثم اعتقه، فلما اعتقه صار ثوبان مولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا سلفا في شرح عمدة الأحكام، قلنا ما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في قصة بريرة لما جاءتها تستعينها في مكاتبتها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. ومن ثم لما أعتقه كان ولاؤه للنبي عليه الصلاة والسلام. وثوبان رضي الله تعالى عنه وارضاه اختلف المؤرخون وأصحاب التراجم في أصله، منهم من قالوا من مولدي السراء، ومنهم من قالوا حميري، ومنهم من قالوا حكمي، وعلى أي هو من كموطن مما بين سبأ واليمن، يعني هو يمن. وثوبان رضي الله تعالى عنه وارضاه ظل في المدينة يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله، كان يصحبه في سفره وفي إقامته، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ترك المدينة وأتى الشام ونزلها وسكن حمص. وحمص في سوريا، نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعن آل سورية الوباء والبلاء كله. وظل بها حتى توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 52 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عن الراوي. أما عن الرواية ففيها إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام، والحوض كما جاء في الرواية أن ساعته، في هناك رواية أن طوله كعرضه، رواية طوله كعرضه، ولكن الرواية بين أيدينا عرضه كما بين المدينة وعمان. عمان أين تقع؟ يعني لو عندك أنت في يعني الأطلس بتاع الجغرافيا، عمان ديت في عمان وفي عمان، في عمان بتخفيف الميم وفي عمان بتشديد الميم. عمان فين؟ في الأردن. وعمان، عمان يعني في أسفل جزيرة، في أسفل جزيرة كده على الساحل كده، واخدة مع الإمارات كده جانب كده، وإيه ومع اليمن جانب، ومع السعودية جانب. على أي هناك رواية كما بين مقام هذا وبين صنعاء، وصنعاء فين؟ وهذا يؤكد أن عمان هذه اللي هي إيه؟ اللي هي المجاورة لليمن، اللي هي سلطنة عمان اليوم. أما كلمة عمان عمان دي أردن، أردن. هناك رواية كما بين أيلة ومقام هذا، أيلة، لا أيلة دي مدينة على بحر القنزم اللي هو بحر الايه، القنزم هو بحر الأحمر، على البحر الأحمر، لها اتصال بالبحر الأحمر يعني كده. والعلماء في يعني ذكر ياقوت في معجم البلدان بين أنها يجتمع فيها حجاج الشام ومصر، وفي أطلس الجغرافيا بتاع العالم الإسلامي يربط المدن القديمة بالمدن الحديثة، بين أن أيلة هي ميناء العقبة. ميناء إيه؟ العقبة. العقبة دي فين؟ أردن ولا يمن؟ أردن. ومن ثم التحديد هنا ليس هو المعتبر، إنما المعتبر التقريب، التقريب. ومن ثم هناك رواية مسيرة شهر، مسيرة شهر، يعني يا ترى لو قسنا المسافة ما بين المدينة وما بين الأردن وما بين المدينة وما بين عمان أو اليمن، المسافة واحدة ولا مختلفة؟ أكيد مختلفة، أكيد إيه؟ مختلفة. ومن ثم المسافة هنا غير معتبرة كتحديد، إنما ذكرت على وجه التقريب، على وجه إيه؟ التقريب. يبقى في هذا إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام. النساء فوق مش سامعة، شوف الحكاية ازاي. إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام وأنه واسع، طوله كعرضه، طوله كعرضه، وأن آنيته عدد نجوم السماء. هل يستطيع إنسان أن يحصي ما في السماء من نجوم؟ أبدا. ومن ثم هذا التعبير يفيد الكثرة، يفيد الايه؟ الكثرة. قد بعض. طيب انت خلاص انت خبير بهذا الايه، بهذه المساحة. على اي ذكرنا سواء استويا او اختلف في المسافة، الهدف ليس التحديد، انما الهدف الايه؟ الهدف التقريب. اذا الحوض مثبت كما في الرواية، وان الحوض طوله وعرضه سواء، وانه آنيته عدد نجوم السماء، وان ما فيه ماء يعني اشد بياضا من اللبن واحلى مذاقا من العسل، يصب فيه ميزابان. ايه هو الميزاب يا جماعه؟ الميزاب، انت مش مثبت بيتك، مش عامل فوق مزراب كده؟ المزراب ده اسمه ميزاب، المزراب ده اسمه ايه؟ ميزاب. وان فيه ميزابين من الجنه، او مداد الميزابين من الجنه، احدهما من الورق. ايه هو الورق؟ الفضه. والاخر من ذهب، يعني معناها يغذى من انهار الجنه، يغذى هذا الحوض من انهار الجنه، اشد بياضا من اللبن واحلى مذاقا من العسل، يصب فيه ميزابان من الجنه او من مداده، احدهما من ورق والاخر من ذهب. يبقى بينا صفه الحوض، وبينا ساعته، وبينا كذلك ما فيه الماء، وأنه يغذى من أنهار الجنة. أما الرواية الثانية رواها الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، والإمام ابن ماجه في سننيهما، وذكرها الإمام الحاكم في المستدرك، وإسنادها صحيح. عن ثوبان كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه، فقالوا يا رسول الله من أول الناس ورودا له؟ فقال فقراء المهاجرين الشائثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم الذين لا تنفتح لهم السبد ولا ينكحون المتنعمات. تعال يعني ايه ورود؟ ماذا تعني كلمة ورود؟ قدوم. الورود معناها ايه؟ الورود معناها المرور بالشيء. اذكر قصة موسى عليه السلام لما يعني توجه ولما توجه ورد ماء مدين. الورود ليس معناها النزول انما المرور. شوف ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. يبقى هو ورد مر بالشيء ولا وقع فيه؟ مر بالشيء. يبقى الورود المرور بالشيء. ولذلك في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها حتى لا يلبس الفهم على واحد يقول لك يا عمي ما دام احنا واردينها واردينها بنصلي ونصوم ليه ما احنا رايحين رايحين. لا لا لا لا، الورود هنا معناها المرور على النار. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من النار. وليس الورود الوقوع فيها. الشيطان يأتي يلبس عليه يقول له اسمع ربنا قال في القرآن انك هتروح النار. ليه؟ اهو وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نقول يا كذاب، ربنا قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى الورود ما ليس معناها الوقوع، انما معناها ايه؟ المرور بالشيء. هو صراط فين؟ على النار. ومن يدخل الجنه معبره من مين؟ معبره من الصراط. يبقى معناها سيمر بالايه؟ سيمر بالنار الى الجنه حتى يعرف قيمه النعيم. ما هو عندما ترى الجحيم تعرف قيمه النعيم. والانسان صاحب الصحه هل يعرف قيمة الصحة إلا إذا مرض ولا بيعرفها هو صحيح؟ لا يعرفها هو صحيح، إنما يعرفها إذا إيه؟ إذا تعرضت للضياع. ومن ثم الحكماء قالوا الصحة ثاب على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرض. طول ما أنت شايف نفسك كده عافي وأنت مش معبر، أول ما تبدأ تكح تقول ياه ده السلامة كويس جدا. ومن ثم الله تعالى يريد أن يري أهل الجنة النار حتى يحسوا بنعيم الجنة. لما يشوف النار يقول الحمد لله ربنا نجانا. وأنت ذكرنا قبل ذلك قصة أصحاب الأعراف، إنما يقف من استوت حسناته مع سيئاته يقف على الأعراف التي بين الجنة والنار، تجده طامعا في الجنة لكن لم يأته إذن بعد. يقوم يبدأ كده يعني يدردش مع اللي في الجنة، السلام عليكم، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. عارف اللي في النار وعارف اللي في الجنة. عارف اللي في النار لأنهم ما كانوا يصلون ولا يزكون، عارفهم بأوصافهم. وعارف اللي في الجنة لأنهم هناك كانوا يسبقون إلى الخيرات. يقوم لما ينزل من الجنة مع ازاي؟ ونادوا اصحاب ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. نفسه يدخل لكن لم يأتيه اذن بعد. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب لا، انا طلعت خلاص لا اريد ان ارجع لها مرة ثانية. ومن ثم لا يعرف أثر النعيم ولا قيمته إلا إذا رأى الإنسان المنعم إيه؟ النار. طيب يبقى إذن الورود يا رسول الله، من أول الناس ورودا له؟ مين اللي حيمر عليه الأول؟ قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فقراء المهاجرين. ليه ما قالش فقراء الأنصار؟ لأن المهاجر ترك ماله وترك بيته، خرج من كل شيء لله، خرج من كل شيء لله. تعال انت رايح فين؟ مهاجر. مهاجر مالك ده جمعته من بلادنا حرام عليه تطلع بيه، اخذوا منه كل شيء. وتركوه بلا شيء وخرج من ماله لله. أما الأنصاري جاءت فين؟ جاءت في بلده، جاءت المدينة. ومن ثم قال فقراء المهاجرين، هو الفقير في هذا إشارة أن الفقير سيسبق الغني إلى رحمة الله. وهناك حديث صريح قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم. نصف اليوم كم ساعة يعني؟ لا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى نصف يوم يبقى كم سنة؟ 500 سنة. والفجير قاعد مهموم ليه؟ شيل همك بعيد كده وارمي حمولك على الله، ما تقلقش ما تخافش. الفقير إن صبر على فقره ودان لله تعالى بالطاعة سيسبق الغني إلى رحمة الله بنصف يوم. هذا قول من عصمه الله تبارك وتعالى عن الهوى. قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم. يبقى الفقير يا جماعة أول الناس ورودا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعض الصفات في فقراء المهاجرين، قال الشعثة رؤوسهم. يعني ايه فلان اشعث؟ يعني مش مسرح شعر، مش مسرح شعر. والانسان ايه الفرق بين واحد مسرح شعره وواحد مش مسرح شعره؟ التسريح ده علامة الإرفاه، لكن لما يبقى واحد أصلع يقول لك التسريح ده علامة تسريح واحد، ده هو بيتكلم بلغة الغالب. الغالب على الناس الشعر، فبيقول لك الشعثة رؤوسه، يعني غير مهتم بمظهره، كل الاهتمام بإيه؟ بباطنه، هو منظف الباطن. لكننا في أيامنا هذه بنحسن الظاهر جدا والباطن رب العباد أعلم به، رب العباد أعلم به. ممكن تلاقيني أنا مجابلك مجابلة كويس وأعطيك من وجهي الابتسامة العريضة، وأول بس ما تقول سلام عليكم أقول لك لا سلام ولا كلام، وأبدأ أطعن وبطع. هذا حال بعض الناس أم لا؟ بل هو حل كثير إلا من رحم ربي. ومن ثم الشاعر يقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. لا، لا تكن هذا الرجل، لا تكن هذا الرجل، بل اعمد إلى باطنك فنظفه أولا. نظف باطنك أولا، وإن شغلك باطنك عن ظاهرك فحظك حظ كبير، حظك حظ كبير. طيب، الرواية الشعثة رؤوسهم، يعني لم يمروا بالإرفاه، لم يصلهم بعد أمر الترفيه. الحياة بمشقتها وآلامها يعني يده ليست ملأة بالمال، إنما هو خفيف ذات اليد، خفيف ذات اليد. وعلى كما قالت الأمهات على قد الحافك مد رجليك. فيعني معناها الحالة متواضعة، ومن ثم المتواضع ده لا يهتم بمظهره غالبا. أما اللي بيصرح ده تصريح حرام يعني؟ لا، ليس حراما، بل هو من هذه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في كتاب الشمائل، كما ذكرنا في كتاب الشمائل. لكن يعني لا تجعل هذا همك، اجعل همك باطنك وظاهرك، إن فرغت له فبها، وإن لم تفرغ له وأنت مشغول بالباطن فاشتغل بباطنك أولى. قال الشاعثة رؤوسه، وبعدين الدنسة ثيابه، مش مهتم برضو بالثياب. ده من كده عدم اهتمام بالشكل من صفات المتواضعين. ولذلك في الحديث الصحيح، هو في الصحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لما أراد أن يبين للناس أثر أكل الحلال، لما أراد أن يبين أثر أكل الحلال وأثر أكل الحرام، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال في حق الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى كما أن الرسل مأمورة بأكل الحلال، كذلك المؤمنون أمرهم الله تعالى بما أمر به المرسلين من أكل الحلال. قال أبو هريرة ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، يعني جاب لنا قصة رجل، شوف الصفات بدك، أشعث أغبر، أشعث أغبر، كثير السفر، يمد يديه نحو السماء يا رب يا رب يا رب. أنت عندما ترى إنسانا بهذه الصورة تقول عنه إيه؟ شفت معايا؟ غير مهتم بالمظهر خالص، وبيسافر كثير، بيعمل عمرة في رجب وعمرة في رمضان وعمرة في ربيع وعمرة كل شهر عن العمر، يبقى مسافر ما سافرش، وكل سنة بحج، يبقى كثير السفر ولا لأ؟ كثير السفر. طيب شفت؟ أشعث أغبر، كثير السفر، يمد يديه نحو السماء يا رب يا رب يا رب. لما ترى إنسان بهذه الصفة تقول عنه إيه؟ تقول عنه أصلح الصالحين. هذا كلام الناس، لكن بلد في الآخر هو ضحك على الناس بمظهره، لبس لباس المتواضعين، واشتغل في الظاهر أمام الناس بمد يديه نحو السماء وأكثر الأسفار، ليوهم الناس أنه على الصراط المستقيم يسير، لكن قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال في آخر رواية فأنى يستجاب له. وانت تضحك على ربنا؟ الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر وما هو أخفى من السر. طيب يبقى أنا بمثل على الناس، أنا شيخ أمام الناس بتكلم، وأنا إذا خلوت بعمل المنكرات، يبقى أنا في خلوتي مش هخبي على ربي. يبقى لذلك في الرواية عندنا ذكر من صفات فقراء المهاجرين، قال الشاعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تنفتح لهم السدد. إيه السدد دي؟ يعني لو وقف على الباب يوم مش تفتح له. وانت حافظ الحديث رب أشعث أرض ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لا يأبه به أحد، لو أقسم على الله لا أبره الله. في ناس تستهتر فيها، يقف على الباب شوية تقول له يا عم الحاج امشي من هنا الله يسهلك، لو خبط على الباب تقول روح الله سهل لك، الله يتعليك ما سمع من حد. لماذا؟ قرفان او آنس منه، ومع انه هو لو رفع ايده كده وقال يا رب تولع تولع. ومن ثم لا تستهين باحد، ولا تسخر من احد، ولا تلمز احدا، ولا تنبز احدا، ولا تحتكر احدا، لأنك ربما احتقرت من هو عند الله عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين الشائثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تنفتح لهم السدد، ولا ينكحون المتنعمات. من هي المتنعمة؟ المرأة الوضيئة، الوضيئة صاحبة الجاه والمال. يعني انت هتقول يعني اللي في البيت هتطفشها؟ لا، قدرك. وانت قدر، انت عندك طموحات تتزوج واحده مليانه من عيله لها لون ولها شخصيه، لكن قدر الله وما شاء فعل، ساق اليك حظك. طيب، لكن هؤلاء الفقراء ليس معهم المال الذي يدفع به مهر الحرة. ما هو الله تعالى ذكر الحرة في لفظ بأنها محصنة، وذكر من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني اللي مش معاه استطاعة ينكح الحرة، ينكح مين؟ ينكح الأمة. طب وهل الأمة في التنعم كالحرة؟ ما هو مغيث رضي الله عنه وارضاه لم يجد مالا يتزوج به حرة، فتزوج بريرة وكانت أمة، ولما من الله على بريرة اشترت نفسها من سيدها وعانتها السيدة عائشة واعتقتها أصبحت حرة، فلما أصبحت حرة خيرت الحرة بين أن تبقى مع مغيث الذي زوجته قبل الحرية وبين أن تفارقه، فاختارت الفراق. لكن لما يبقى حر مليء ذات اليد ويتزوج حرة في بعدها خيار؟ ما فيش خيار. ومن ثم المتنعمة المرأة الحرة الشريفة صاحبة الشخصية والجاه والمال بالمتنعمة. في ناس كده، ايوه في ناس كده، في ناس مفرفشة على الاخر، ومن ثم ان عنده يعني كور يصبر عليه، يصبر ومنرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام في اول الواردين، واللي عنده مشعشع نقول له اشكر ربك على النعمة التي عندك، اشكر ربك على النعمة التي عندك، واجعل النعمة التي عندك إعانة لك على طاعة الله تعالى، ولا تشغل بها عن طاعة مولاك حتى لا تكون عدوة لك. وخاصة أن الله قال في كتابه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن بهذه الرواية تبين لنا أن أول الناس ورودا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام هم الفقراء، ثم من بعدها يتوالى في الورود على الحوض بقية الأمة المحمدية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والورود ليس معناه الشراب، هو يرد لكن بعد ذلك يقف على الحوض وقفة دائمة حتى يشرب أو يقف فيطرد. ومن ثم عندنا في الرواية قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المضحية، وآنيته من آنية الجنة من شرب فيها لم يظمأ، يشرب فيه ميزابان من الجنة عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي رواية أخرى بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عند أحمد في المسند غير مؤلف الكتاب لم يذكر المؤلف، قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه في حجة الوداع أيها الناس أنا فرطكم على الحوض وإني مباه بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. فهم الكلام معناه إيه؟ الفرط المتقدم والسابق، بيقول يعني انا منتظركم معادي معاكم يوم القيامه عند الحوض، انا فرطكم على الحوض واني مباه بكم الامم. والمباهاه تكون بالكثره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النبي وليس معه احد، وياتي النبي ومعه الرجلان، وياتي النبي إلى آخر رواية قال وأريد أن أكون أكثرهم تبعا. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم يباهي يوم القيامة بكثرة أتباعه، لكنه قال في آخر رواية قال فلا تسودوا وجهي. طب سواد الوجه ده معناه إيه؟ معناه يعني إن الكثرة هذه تأتي الأمة النهاردة 1.5 مليار 1500 مليون نسب الأمة المحمدية اليوم، يعني هي تقريبا كده خمس العالم. لكن تعال على التحقيق كم من الأمة يتوافقون وكم يختلفون، المختلفين يعني كثر بدليل اليوم الجماعات يعني على أحمال محملة، والجماعة دي مش مؤمنة بالجماعة دي ولا دي مؤمن بدي ولا دي مؤمن بدي، كم المتوافقون كام. ومن ثم افهم إذا كان المباهاة بالكثرة لكن في النهاية هناك محصلة ستشرب من الحوض ومحصلة ستطرد عن الحوض. ولذلك في الرواية عندنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم. افهم يعني ايه ينازع في الرجال، كيف يعني الملائكة تشد وهو ايه وهو يشد، الملائكة تقول ما يشربوش وهو يقول لا ده من أمتي، يبقى هو بهذا ينازع أم لا ينازع. ثم في الرواية قال ولأغلبن عليه، وفي الآخر هم ايه ما يشربوش تطردهم الملائكة. أقول لهم الله إنهم من أمتي إنهم من أمتي، فيقولون يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هم صحيح كانوا مسلمين لكن كانوا مسلمين أصحاب بدع، كانوا مسلمين مستهترين، كان مسلم أيوة بس كان بينكر عذاب القبر، مسلم بس بينكر الشفاعة، مسلم بس بينكر الحب. يبقى هذا غير وبدل ولا ما غيرش؟ غير. وانت اليوم بتسمع في الفضائيات كل يوم من ينعق وبيشككوا الناس في ثوابت الدين، بيشككوهم في ثوابت الدين، وبعديها هيقول القرآن ده مش قرآن. افهم معايا كثير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم. أنا حشد وغير يشد وفي الآخر يغلبوني ويبعدوهم عن الحوض. يبقى طيب المنازعة دي هدفها إيه؟ تستفيد من وراها إيه؟ تستفيد من وراها أن النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، من رحمته بالأمة خايف على الأمة، مع أنهم وافوه يوم القيامة وقد بدلوا في الدين وأحدثوا فيه ما لم يأذن به الله تعالى، لكن مع هذا برضه خايف على الأمة خايف. قال فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني إذ بي أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، فقالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقالت أم سلمة إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإيايا لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا. تعال الرواية فيها إيه؟ الرواية ماتعة جدا. في الرواية أن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كانت في بعض شأنها، من فيكم يعرف أم سلمة اسمها إيه؟ شاطر يا شيخ أحمد، تعرف شاطر معناها يا شيخ أحمد؟ شاطر معناها يا شيخ أحمد؟ شاطر يعني إيه؟ شاطر يعني حرام يا شيخ أحمد، حرام يبص الجيوب بشق الجيب، أنت شددت وخدت المعلومة، بارك الله فيك يا شيخ أحمد. يبقى هند بنت أبي أمية الملقب بزاد الراتب. طيب السيدة هند اللي هي أم سلمة رضي الله عنها كانت في بيتها تمشط، يعني الجارية اللي هي الخادمة الأمة بتمشط ليها. التمشيط ده فين؟ في الهدوم ولا في الأيادي؟ في الشعر. التمشيط ده اللي هو التسريح ولا من قبل التسريح ولا اللي بعده؟ ها التمشيط ذكرنا في الشمائل، التمشيط ده اللي هو التسليك، اللي هو التسليك بتسلك الشعر. التمشيط بأول مرحلة قبل التسريح، الشعر لما يبقى مكدش المشط بيشتغل في الأول يسلك، وبعد ما يسلك بنسرح يمين أو شمال أو نضفر. طيب بتمشط لها شعرها، تستخدم المشط، وهي بتمشط الشعر أم سلمة بتقول: أنا كنت سمعت الناس بيقولوا عن الحوض لكن ما سمعتش من النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أن تستوثق لما سمعت من الناس، وهي يعني بتمشط شعرها سمعت النبي صلى الله عليه بيتكلم في المسجد. فقالت للجارية: ابعدي عني شوية. قالت لها: مش بكلمك أنت، ما بيكلمش النساء، ده بيقول يا أيها الناس، هو بيكلم الرجالة. تفهم من كلام ده إيه؟ تفهم من كلام ده أن من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام من النساء والرجال لم يكونوا على درجة واحدة من فهم الدليل، لم يكونوا على درجة واحدة من فهم الدليل. واحد بيفهم وواحد بيفهم أكتر، واحد بيفهم وواحد بيفهم أكتر. أم سلمة لما سمعت الناس بيقول يا أيها الناس قد إليك عني، ابعد عني شوية، قالت لها: يا أمي، هو لا ينادي النساء إنما ينادي الرجال. قالت لها أم سلمة: أنا من الناس. الناس دي بتشمل مين؟ تشمل الرجال والنساء، تشمل المسلمين والمؤمنين والمحسنين، وتشمل الكافرين. هو صوت الحجرات فيها نداءات شتى، أولها يا أيها الذين آمنوا، وبعدين النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا، الثالث يا أيها الذين آمنوا، الرابع يا أيها الذين آمنوا، الخامس يا أيها، السادس يا أيها الناس، يا أيها الناس. فالناس دي بتجمع جميع الخلق، وهي أم سلمة من الخلق ولا لا؟ يبقى الجارية لم تفهم المراد، إنما فهمت مين؟ أم سلمة رضي الله عنها. قالت: أنا من الناس. وبعديها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لكم فرط على الحوض، الفرط يعني المتقدم والسابق، فإياي إياي، ده الاختصاص أهو، يعني إلزموني لا تلزموا غيري، تأسوا بي ولا تتأسوا بغيري، اقتدوا بي ولا تقتدوا بغيري، خذوا عني ولا تأخذوا عن غيري. لذلك يا جماعة اللي يمضي في مجموعة من الشباب عندها حماس، حماس في انتظام أمر كويس، لكن اللي أحسن منه الحماس ده لازم يبقى موجه. توجيهه معناه إيه؟ لا تتعصب لشيخك إذا خالف في قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولتكن عصبيتك لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الكبار الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ومن قبلهم أبو حنيفة، الجميع التزم قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا خفي عليه الدليل يبدأ يستخدم بقية مصادر التشريع، القياس مع المصالح المرسلة، لكن ما يقدرش يقيس وفي دليل واضح، ولا يقدر يجتهد مع وضوح الدليل. لكن احنا اليوم في فئة من الشباب كده، ربنا يهدينا جميعا ويهدي الشباب، سابت الطريق، سابت الطريق، الطاعن عندهم يعني اسلوب حياة، ما يقدرش يعيش من غير ما يطعن في الناس، ولا مانع ممكن يطعن في شيوخ العلم، وممكن يطعن في من سبق في السلف. ما راح بنسمع الطعن في ابي هريرة مع زي، وبنسمع الطعن في خالد بن الوليد، وبنسمع الطعن في الامام مالك والامام الشافعي، وانت جاي كده وحرم مدره وطول النهار التلفزيون بيقول. لذلك لا، لا تجعل الكتاب شيخك، من كان الكتاب شيخه ضل. لا، اجلس تحت يد تحت ريق عالم يعلمه، وارجع اليه في كل شبهه. ما تقولش الكتاب شيخي، كتاب شيخك ما تعرفش. لان هذا يقول لك انا عارف في ايه، انا النت في كل شيء، يقوم يروح يجيب من النت. طب وبعديها ما يفهمش الدليل اللي في النت بيقول ايه. ما هو اهم شيء ده علم اصول الفقه، ده اسمه علم استنباط الادله وتوظيفها. ممكن انا استنبط دليلا لكن لا احسن توظيف الدليل، يقوم اضر ما ينفعش، واضل ولا اهدي. انت مش حافظ الحديث اللي الناس بتقول فيه من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك، في بعض في الكتب بعض الناس حملوا الحديث على ان الجماعة لا تدرك الا بركعة. هم كده وسعوا ولا ضيقوا؟ ها؟ ضيقوا؟ لا، ده الحديث ده، الحديث ده فك الحديث وتوظيف الحديث. هذا الحديث في الصلاة في آخر وقتها، لو أدرك من الصلاة في وقتها ركعة فقد أدركها أداء. مش معناها الجماعة يا جماعة، يعني هو بيصلي المغرب بس بيصلي المغرب الساعة 6:30 والعشاء 6:23 دقيقة، وبعدين ركع الركعة الأولى، ولما قال سمع الله لمن حمده المؤذن أذن العشاء، يبقى المغرب وقع أداء ولا وقع قضاء؟ أداء. بالحديث ده من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. يبقى ومن ثم الإمام البخاري ذكره في كتاب المواقيت، من ذكره في كتاب سنة الجماعة، ومن ثم توظيف الدليل في غير ما هو له. لا، يبقى خلاص يضل الناس ولا يتسبب في هدايته. يبقى بداية افهم الترتيب. الصحابة كانوا يختلفوا في الفروض. أم سلمة قالت أنا من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إني لكم فرط على الحوض فإياي، يعني التزموا هدي، التزموا هدي. أنت مش حافظ الآية في الفاتحة إياك، ها يعني معناها إيه؟ لا نعبد إلا أنت، نخصك بإيه؟ بالعبادة، نخصك بالعبادة، نخصك بالاستعانة. فإياي فإياي يعني التزموا هدي. وفي أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني التقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم على قول الله قولا، ولا تقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول شيخ او قول عالم، حتى ولا قول صحابه. لا تقدم قول ابي بكر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياي لا ياتي احدكم فيذب عني. يبقى بيحذرنا اللي مش هيمشي ورايا ومش هيتبع هدي يوم القيامه هيطفش مني، هياخدوه مني، ما اقدرش انا اخده. ومن ثم الدين في الاتباع، في في الاتباع وليس في الابتداع. لو كل واحد يعني استحسن شيئا لصعب الدين على اهله لصعب الدين على اهله. لكن الحديث واضح ان الدين يسر ويسر الدين في الاتباع وليس في الابتداع. قال فإياي لا يأتي احدكم فيذب عني يعني يطرد عني ويدفع عني كما يذب البعير الضال. لما يبقى في جمل تايه من اصحابه وجاي ياكل مع الجمال بتاعتك بتعمل فيه؟ بتتركه ياكل ولا بتطرده؟ بتطرده. ده مثال توضيحي اهو وسيله ايضاحيه. قال كما يذب البعير الضال فاقول فيما هذا بتطردوهم ليه؟ فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك يعني يا محمد لقد احدثوا في دينهم وبدلوا. فاقول سحقا وفي روايه سحقا سحقا. سحق معناه ايه؟ ابعدوا ابعدوا خلاص. يبقى يغضب النبي عليه الصلاه والسلام من اهل البدعه في القيامه. وسواد وجه النبي عليه الصلاه والسلام يكون بتغيير الناس لمعالم الدين. طيب اذا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عليه. اخر روايه في الباب في حديث قال المؤلف حدثنا ابو محمد بن صاهر حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال انبانا محمد بن ابي عدي قال حدثنا حميد عن انس قال دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحروب. ابن زياد ده كان حاكما من الحكام وطبعا يعني كل الناس تعرف بأسه وهو الحجاج. قال فقلت والله ما شعرت اني اعيش حتى ارى. قال انس دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض فلما رأوني طلعت عليهم قالوا قد جاءكم انس. فقالوا يا انس ما تقول في الحوض؟ فقلت والله ما شعرت اني اعيش حتى ارى امثالكم تشكون في الحوض. لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يردها حوض محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى تفهم من الكلام ده أن ابن زياد في دولته يعني كان عندهم من ينكرون حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما اختلف الناس فيه دخل انس بن مالك على جمعهم فقالوا كفاكم كلام جاءكم انس. يعني لماذا قال جاءكم انس؟ ابن زياد من التابعين اما انس صحابي. ابن زياد لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يسمع منه لكن انس راى النبي عليه الصلاه والسلام وخدمه 10 سنين ما تركه في اقامه ولا في سفر. ومن ثم قال جاءكم انس يعني ممنوع الكلام اتاكم الدليل لا تخوضوا في شيء جاءكم الدليل. فقال ابن زياد يا انس ما تقول في الحوض؟ قال انس فقلت والله ما شعرت اني اعيش حتى ارى امثالكم. يبقى انس في اجابته ارتضى كلامهم ولا عابهم على كلامهم؟ عابهم على كلامهم. قال يعني ربنا طول في حياتي حتى ارى امثالكم تنكروه؟ بتشكوا في الحوض؟ ايه رايكم بيات؟ لقد تركت عجائز بالمدينه. من هم العجائز؟ يا رجل العجائز تطلق على المراه لما عجوز. وجاء لفظ العجوز في القران في وصف امرأة ابراهيم لنفسه أألد ها وانا عجوز وهذا بعلي شيخة. فإذا ذكرت مطلقة أريدت بها النساء، أما إذا ذكرت مقيدة يجوز أن تطلق على الرجال، لكنها في الأصل لمين؟ يبقى كلمة لقد تركت عجائز بالمدينة، من هم العجائز في الرواية هنا؟ النساء في المدينة يعني، وهذه همة النساء في عصر الصحابة. لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يردها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. آخر رواية في الباب التي ذكرناها عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض فلما رأوني طلعت عليهم قالوا قد جاءكم أنس، فقالوا يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم. قالها إنكارا عليهم، تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز للمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يردها حوض رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت هذه همة النساء فما هي همة الرجال إخوتي الكرام في عصرنا هذا؟ فدائما سل الله تعالى أن يردك حوض النبي، وسل الله تعالى أن يسقيك شربة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وسل الله تعالى الفردوس الأعلى، وسله أن تكون جارا لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن يمن الله عليك فيبيحك وجهه الكريم فتنظر إلى الله تعالى نظرة هي أتم النعيم في الجنان. ودائما في المسألة سل الله تعالى، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سله بعزم فإنه لا مكره له. إلى هنا ينتهي الباب إن شاء الله. في اللقاء القادم سنقرأ الباب الذي جاء في إنكار عذاب القبر.